القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة ضيف مميز جدا، وجه من الوجوه الشهيرة جدا في القناة الثالثة على مدار 25 عام ويمكن أكثر من 25 عام. معنا النهاردة ابن مسبيرو الأستاذ دكتور مصطفى عبد الوهاب. أهلا بحضرتك يا فندم، ومنورنا جدا الليلة في الراديو صديقي. أهلا بك يا أستاذ رشا، وسعيد بوجودي مع حضرتك ومع كل جمهور البرنامج العام والإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك، ونفكر كده مستمعينا بأشهر البرامج اللي حضرتك كنت بتقدمها في القناة الثالثة، مسؤول على الهواء والكاميرا في الملعب، وبرامج كثيرة جدا. وجه حضرتك من الوجوه الشهيرة جدا على القناة الثالثة طبعا، وطبعا حضرتك تقلدت العديد والعديد من المناصب، وكنت سعيدة جدا بتواصل حضرتك الكريم. الحقيقة قلت لي أنا عندي ذكريات رائعة مع الراديو، والحقيقة عايز أقول أن أنا اللي بدرت بالتواصل مع حضرتك، لأن لما سمعت البرنامج ولقيت فكرته جميلة جدا. الراديو صديقي طبعا كلنا لينا ذكريات جميلة جدا مع الراديو. الراديو شكل وجداننا كلنا كمصريين من سنين طويلة جدا، خصوصا الجيل اللي قدي والجيل اللي بعد مني أو اللي قبل مني. مش هنسى أبدا علاقتي بالراديو لما بدأت وأنا لسه طالب في مرحلة الثانوية العامة. كان في برنامج بيذاع بالليل اسمه سهران لوحدي، وكان بيقدمه مجموعة من الزملاء بالتبادل. أذكر أستاذ مصطفى غريب، أستاذ مصطفى طعيمة، أستاذ علي مراد. فالمجموعة دي كانوا بيعملوا برنامج دوت، وأنا كنت من عادتي أن أنا أسهر بالليل أذاكر. الكلام ده كان سنة 83 في بدايتها، لأن أنا تخرجت في الثانوية العامة في سنة 83. في الوقت ده كنت بسمع البرنامج، ولقيت أن هم بيستقبلوا اتصالات تليفونية، فقلت طب ما أجرب. كانت أول مرة في حياتي أعمل اتصال تليفوني مع إذاعة من الإذاعات، رغم أن أنا بحب أسمع الراديو باستمرار يعني. فقعدت أجرب في التليفون الأرضي، طبعا بتطلب الأول ترانك 010 وبعدين تقول له اديني الرقم الفلاني، فبيقول لي حاضر. فوجئت بأن الراجل بتاع السنترال بيطلبني، بيقول لي الإذاعة معاك. أول ما قال الإذاعة معاك أنا قلبي ده فضل يدق، فضلت ماسك السماعة وقاعد متراقب. لقيت حد بيقول لي ثواني، الأستاذ مصطفى هيبقى مع حضرتك. الأستاذ مصطفى كان مصطفى غريب ساعتها. فقالوا أيوة أنت على الهواء دلوقتي، أنت عرف عليك. قلت له أنا فلان الفلاني. قال لي أنت بتعمل إيه دلوقتي سهران ليه يعني؟ فقلت له والله أنا في الثانوية عامة وقاعد بذاكر. طيب أنت في قسم إيه؟ قسم أدبي. مدرسة إيه؟ مدرسة كذا. طب إيه يعني أحلامك طموحاتك؟ قلت له والله أنا نفسي أتخرج من الثانوية العامة وأدخل كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون وأبقى مذيع معاكم. فضحك قال لي إيه ده كل ده مرة واحدة؟ قلت له والله يعني دي أمنية حياتي. قال لي والله إن شاء الله يعني ربنا يوفقك، وإن شاء الله يعني تحقق الأمنية ديت وتبقى زميل لينا وتنافسنا. وقعد يعني يضحك معايا كده وخلصت المكالمة. كنت سعيد جدا ومبسوط إن أنا مجرد إن أنا كلمت الإذاعة، وسبحان الله وكأن الليلة دي كانت أبواب السماء مفتوحة، أو كانت وقت إجابة دعاء عشان بعدها أدخل كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون بمجموع هو نفس المجموع اللي خدته الكلية. يعني أنا فاكر أن أنا جبت 227.5 من 280 اعلام خدت في السنه دي 227.5. يعني لو كنت نقصت نص درجه ما كنتش دخلت اعلام. بس هو النصيب كان مفتوح. دخلت اعلام قسم اذاعه وتلفزيون وتخرجت من كليه الاعلام والتحقت بالعمل بالتلفزيون. بداياتي كانت مخرج لمده 3 سنين في اخبار التلفزيون من 87 ل 90، وبعد كده اعلن عن طلب مذيعين في القناه الثالثه فتقدمت والحمد لله نجحت. بعد ما نجحت بقى انا لسه ما زلت الاذاعه دي يعني معشوقه بالنسبه لي وبحب البرنامج العام. فكنت دايما لما اجي التلفزيون اخلص شغلي في القناه الثالثه اروح نازل استوديو البرنامج العام. فهم كانوا يشوفوني كده، الله مش انت بتاع التلفزيون بتاع القناه لان حضرتك وجه شهير جدا جدا يعني من اشهر الوجوه فعلا. بدات اتصاحب على مذيعين البرنامج العام وانا في التلفزيون. عديتي على طول كانت في استراحه البرنامج العام. اتعرفت بقى على مجموعه محترمه جدا من الزملاء والزميلات، ومن ضمنهم بقى الأستاذ مصطفى طعيمة، الأستاذ علي مراد، والأستاذ ميرفت خير الله، وطبعا القدامة بقى الأستاذ هلا الحديدي، والأستاذ نادية الجندي، والأستاذ هلا صلاح الدين، مجموعة من كبار الإذاعيين. وكانت قعدتي على طول دايما في البرنامج العام. ولما قابلت علي مراد قلت له يا أستاذ علي على فكرة أنا بسمعك من وانا طالب في الثانوية العامة. فالكلمة دي خضته، قال ايه ده؟ قلت له دي حقيقة، انت كنت بتعمل برنامج اسمه سهران لوحدي، كان معاك الزملاء فلان وفلان، وانا اتصلت بيكوا في يوم من الايام ورد عليا الاستاذ مصطفى وطبعا وحكيت له الموقف. فكان تلاقيه كان سعيد فعلى طول. طبعا احنا بنهدي له كل التحيه كي. يعني من استوديو راديو صديقي كل التحيه والتقدير للاستاذ علي مراد. علي مراد من الاصوات الاذاعيه الجميله المميزه اللي كلنا طبعا اتربينا عليها في الاذاعه المصريه. في برنامج اسمه قال لك ايه من البرامج الجميله بتاعته. نشوف نسمع جزء منه مع بعض. نسمع مع بعض قال لك ايه. القاهره تقدم قال لك ايه امثال شعبيه على راي مامتي على راي اختي على راي خالتي على راي ستي. تكتبها لكم رشا انور. عرفت ايه اللي حصل؟ ده حصل وحصل. وتقدمها مع علي مراد. اهلا بيكم مستمعينا وحلقه جديده. وقال لك ايه؟ هو صحيح قال لك ايه؟ قال لك تعرف فلان؟ قال لك اعرفه. عشرته؟ لا، تبقى ما تعرفوش. وده مثل عايز يقول عن ناس من المظاهر ما تحكموش. ومش عشان شفت شخص مره ولا اتنين لما حد يسالك عليه تقول له ده حبيبي ازاي ما اعرفوش، او تقول اعوذ بالله ده نكدي وكئيب وكل اللي بيعامله ما بيقبلوش، لانك كده تبقى ظلمته بحكم متسرع ما وزنتوش. طالما حقيقي ما تعملتش معاه في أكتر من موقف، يبقى لازم اللي يسألك عنه من الأمانة تقوله معرفوش. وده مش عيب، لكن زي ما قلتي هي أمانة، وبسبب إجابتك عن شخص وادعائك معرفته ممكن تحصل حاجات كتير ما قولكوش. ممكن اللي بيسألك عن شخص وأخلاقه يكون عايز يطمن مثلا على جوازة بنته، فلما حضرتك عشان شفته مرتين ساكت ومبتسم تحكم عليه وتقول ده هادي وابن حلال طيب وسكرة، ولا لو شفته مرتين مهتم بلبسه وهيئته تقول ده عيل فاضي وغاوي منظرة، ولا لو شفته مرتين متضايق وبيزعق تقول ده قليل الأدب وعصبي وكلامه كله نقورة، ولا لو صلى معاك ركعتين تقول عنه متدين جدا اللهم صل على النبي وصفحته بيضة منورة، ولا لو ضحك معاك ضحكتين تقول يا سلام ما شفتش في حياتي متفائل زيه وعمره ما يبص الورا. لما حد يسألك عن حد مش لازم تحط التاتش بتاعك وتملى كلامك افوره. خليك امين وحدد كلامك. علاقتك معاه كانت فعلا كبيره ولا مع كل السنين دي العلاقه صغيره؟ ومش عيب خالص تقول معرفوش، ولا اعرفه من سنين بس ما قربتلوش. ما تبنيش حكمك وتقول رايك في حد طالما انت فعلا ما عشرتوش. لكن انت بقى تقول اه فلان اعرفه كويس يا ناس، لما تكون اتعاملت معاه عن قرب وفي مواقف كتير، ده الاساس، وتكون بينكوا فعلا العشره والموده والمعروف والاحساس. ولو حد سالك عن حد وانت ما بتحبوش امسك لسانك واحسن ما تجاوبوش، مش تنتهز الفرصه وتقول ما اقولكوش ده في وفي وفي فلان ده يستاهل اصلا ما تعبروش، لان طالما انت ما بتحبوش يبقى الخير اللي فيه انت ما شفتوش، وعشان كده فلتقل خيرا او لتصمت. علشان غيرك ما تظلموش، لان برأيك ممكن تعطل حياة انسان فتخليه مثلا ما يشتغلش او ما يتجوز او يتجوز وتظلم البنت اللي هتتجوزه لانك طمنت اهلها بالغلط لما شكرت فيه. وبنأكد كمان، زي ما انت ممكن تكره او تحب انسان غيرك زيك بالظبط، هتلاقي اللي يشوفك بشع وهتلاقي اللي يشوفك امير. وزي ما انت ما بتحبش حد يذم فيك ويظلمك ويقول فيك مواويل، ابدأ بنفسك وخليك امين. ولو حد سألك عن حد قوله رأيي انا ده مجرد معرفة عن جزء من الشخص كله. وفكروا المثل قالك ايه؟ قالك تعرف فلان؟ قالك اعرفه. عشرته؟ لا، تبقى ما تعرفوش. وبكرة حلقة جديدة. وقالك ايه؟ قدمنا لكم قالك ايه مع تحيات علي مراد ورشا انور. ورجعنا مستمعينا مع دكتور مصطفى عبد الوهاب من اشهر مذيعي القناه الثالثه اللي بيشرفنا الليله في الراديو صديقي. وبنفكر مستمعينا مسؤول على الهواء 60 دقيقه خدمات والكاميرا في الملعب والعديد والعديد من برامج القناه الثالثه الشهيره جدا. نورنا الليله يا فندم. نورك والله، شكرا جزيلا استاذ رشا. العافيه يا فندم. بنستكمل بقى مسيره حضرتك مع الراديو صديقك. تمام. الراديو كانت علاقتنا بيه علاقه وثيقه جدا، لدرجه ان احنا كنا بنستغنى عن ساعة اليد وبنعرف توقيت كل حاجة من البرامج. اول ما اصحى الصبحية كده واسمع فؤاد المهندس بيقول كلمتين وبس، اعرف ان الساعة دلوقتي 8:05 من غير ما بص في الساعة. واسمع البرنامج، اول ما اسمع اخبار خفيفة اعرف ان الساعة 9:15، اما اسمع الى ربات البيوت اعرف ان الساعة دخلت على 9. همسة عتاب، برنامج تسالي بتاع ايناس جوهر الصبحية، كان في مجموعة من البرامج الصباحية الجميلة. الحاجة اللي كانت حلوة ولنفسي ترجع تاني، لما الواحد كان بينزل الصبحية يروح المدرسة تلاقي كل البيوت مشغلة الراديو، كل البيوت فاتحة، يا إما إذاعة القرآن الكريم، يا إما فتح البرنامج العام وجايبة البرامج الصباحية، يا إما اللي جايبة الشرق الأوسط. لكن طول ما أنت ماشي عمالة تسمع الراديو من هنا من بدء لبدء، فأنت عارفة متابعة الأحداث، متابعة الحاجات الجميلة. بالسلامة يا حبيبي بتاع آيات الحمصاني، كنت أسمعه الصبحية كده أعرف حركة المرور والدنيا رايحة فين وإيه التعديلات المرورية. كانت حاجة جميلة جدا، كانت بتقدم لي خدمة كمستمع، أبقى عارف الصبحية إيه المناطق اللي فيها زحمة والمناطق اللي ممكن امشي منها والمناطق اللي ممشيش منها. كلمتين وبس كان حديث مباشر بيلقي الضوء على القضايا الاجتماعية ويقدم لنا النصيحة الجميلة. يا ما زرع فينا قيم حلوة جدا فينا وعبر عنها بالأسلوب الجميل بتاع فؤاد المهندس. طبعا كان بيكتب له البرنامج أحمد بهجة الكاتب الصحفي الراحل. فياريت لو نسمع جزء من كلمتين وبس بصوت فؤاد المهندس، نستعيد مع بعض ذكرى حاجة جميلة من الحاجات الإذاعة الحلوة، نسمعها مع بعض. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. من كام سنة قريبين سمعنا عن جنون البقر. ايه جنون البقر ده؟ ده عبارة عن مرض بيصيب البقر تكون نتيجته ان البقر يموت. البقر ده لو حد اكله او اكل لحمه يموت. الحكاية دي حصلت في انجلترا. طبعا البقر المريض ده كله جمعوه وأعدموه. الحكاية دي كلفت انجلترا خسارة المليارات من الجنيهات الاسترليني. الخسارة دي أسمت وسط المزارع الانجليزي، لكن أنقذت حياة الملايين. ورغم ان الدولة دخلت معاه وشالت وياه، ما كانش قدر يستمر. حكاية جنون البقر دي أثارت مخاوف الناس كلها. يا ترى يا هل ترى سببها إيه؟ ما سمعناش عنها زمان ليه؟ الناس بتربي بقر من قديم الزمان، من قديم التاريخ، والبقر

فوزير عم فؤاد زمان وتربينا عليها، فأنا مبسوط جدا إن أنا بسلم على حضرتك يعني. فيعني كان لقاء جميل جدا على الماشي كده وسريع. فؤاد المهندس لمن لا يعلم قيمة فنية رائعة جدا. فؤاد المهندس يعني يعتبر الأستاذ رائد من رواد الكوميديا، يعتبر الجيل الثاني اللي بعد نجيب الريحاني. يعني احنا قلنا الكوميديا أجيال، نجيب الريحاني كان بيمثل مرحلة وجيل، سلم لفؤاد المهندس. فؤاد المهندس فترة الستينات والسبعينات والثمانينات كان بلا منازع هو اللي على القمة. له العديد جدا من الأفلام والمسلسلات والفوازير. كنت بتسمع له بقى كمان البرامج الإذاعية أيضا والمسلسلات الإذاعية الشهيرة. طبعا فؤاد المهندس عليه رحمة الله يعني من الناس الجميلة اللي عمرنا ما ننساها أبدا. أيام الكوميديا ما كانت كوميديا راقية ولها قيمة وهدف. صحيح. دكتور مصطفى، يا ترى سماع حضرتك للراديو في فترة مبكرة أثر في تقديم حضرتك لبرامج الخدمات؟ أكيد. وكان نفسي وأمنية حياتي أن أنا أبدأ من الإذاعة، بس هو القدر والنصيب أن أنا بدأت من التلفزيون مباشرة. بس بعتبر أن المذيع الحقيقي لابد أن يبدأ من الإذاعة، لأن الإذاعة فيها ميزة عن التلفزيون كتيرة جدا، أنها تدقق بشكل كبير جدا قبل ما تدي الفرصة لأي حد أنه يبقى مذيع. لدرجة أن أنا كنت بشوف المذيعين الجدد بيقعدوا سنة كاملة جنب المذيع القديم. صحيح. قبل ما يقول بس كلمة هنا القاهرة يقعدوا سنة كده، يقعد يسمع ويجرب ويتدرب ويراجع ويصحح ويصوب أخطائه. وعلشان كده كنا بنطلع إذاعيين بينطقوا كلام مظبوط، مخارج الألفاظ والحروف سليمة، اللغة العربية سليمة، كل الأداء بتاعهم سليم جدا. فالإذاعة المصرية هي المدرسة الحقيقية للمذيعين، واللي تخرج منها بيبقى مذيع يعني معتمد وتراستد. حضرتك أيضا مدرب الآن في معهد الإذاعة والتلفزيون. الحمد لله. أكيد في اختلاف بقى في الأجيال، يعني حضرتك قعدت مع كبار الإذاعيين وبتقعد بقى مع شباب يعني جديد دلوقتي، يا ترى إيه الملحوظة اللي حضرتك يعني واضحة جدا أمام حضرتك؟ والله هو الأجيال القديمة من المذيعين كانوا مذيعين بجد، يعني كانوا واخدين المسألة بجدية، وكان في ثقافة عندهم عالية جدا ومفردات لغوية ولغة عربية سليمة وإلقاء. الجيل الجديد أولا بينه وبين اللغة العربية عداء وحاجز نفسي رهيب جدا، عايز يقدم باللهجة العامية كده، يا صباح الفل والورد والياسمين يعني، تأثير الإذاعات الخاصة. عايز يقدم بالعامية كده، تيجي تديله نص باللغة العربية يحاول يقوله، ما يعرفش ينطق كلمتين باللغة العربية على بعض، ما يعرفش يعمل حوار، لكن بيحاول يجتهد. يعني هل حضرتك بتنصح؟ في مواهب. هو العمل الإذاعي هو عمل موهبة في المقام الأول. يعني زي ما عندنا موهبة في الشعر وموهبة في الموسيقى وموهبة في الغناء وفي كرة القدم وفي كل الفنون الإبداعية، برضو العمل الإذاعي هو في الأساس موهبة. فبتلاقي في ناس عندهم ملكة الكلام ولباقة ولغة عربية ولسان سليم وصوت حلو، دول بيبقى عندهم مقومات موهبة. دول لما بشوفهم في الدورات التدريبية ببقى فرحان جدا بيهم وبتبناهم بشكل شخصي وباخد أرقامهم بتواصل معهم، لأن هم موهوبين بجد. ونفسي أي حد فيهم تجي له الفرصة ولو قدرت بساعده أرشحه القناة من القنوات أو إذاعة من الإذاعات، لا أتراجع ولا أتردد في عمل ذلك لأنه موهوب بجد. فالموهبة موجودة ومستمرة، بس محتاجة نوع من التدريب ونوع من الصقل باستمرار، مش الاعتماد على الموهبة بس، لا لازم أدرب ومرن الموهبة بتاعتي باستمرار. لو عودنا بقى لبرامج الراديو الجميلة، من أشهر البرامج اللي حضرتك برضو يعني تقول لا تنسى، أنا عايز أهديها الليلة المستمع البرنامج العام. كتير. أنا عايز أفكر المستمعين بمجموعة من البرامج. يعني أنا اتكلمت مع حضرتك عن فترة الصباح وكنا بنسمع فيها إيه ومرتبطين ببرامج إيه. نيجي لفترة الظهيرة. فترة الظهيرة كان فيها برنامجين، الاتنين كانوا من أحلى وأجمل البرامج. أولا قطوف الأدب من كلام العرب، ده كان برنامج بيجيب لك مقتطفات من الكتب القديمة التراثية وبيقدمها لك في شكل حكاية أو رواية. معاه برنامج تاني بقى اللي هو كتاب عربي علم العالم، ده كان إخراج الرائد الإذاعي الراحل مدحت زكي وكان أداء أمين بسيوني ومجموعة من كبار الممثلين. كتاب عربي علم العالم ألقى الضوء على عشرات من الكتب التراثية المهمة اللي هي تعتبر أساس في ثقافتنا العربية. كان بيستعرض المؤلف وتاريخه وحكايته وجزء من الكتاب اللي هو ألفه، كتاب عربي علم العالم، من البرامج اللي كانت فترة الظهيرة شكلت وجداننا وثقافتنا لسنوات طويلة جدا بالتبادل مع قطوف الأدب من كلام العرب. الاثنين كانوا بيدوا ثقافة أدبية محترمة جدا ورقية في فترة الظهيرة. لو قدرت يعني أستاذة رشا ترجعينا بالذكريات كده، طب تختار بقى، هو طبعا الاختيار صعب يعني ممكن نسمع جزء من كتاب عربي علم العالم. كتاب عربي علم العالم. مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، مدحت مرسي، ميرفت سعيد، عبد المنعم سعد، محمد ولاء الدين. إخراج مدحت زكي. يقول الحافظ ابن كثير في الجزء 13 من كتاب البداية والنهاية عن الحوادث التي وقعت سنة 650 للهجرة، فيها وصل التتار إلى الجزيرة والسروج ورأس العين، فقتلوا وسبوا ونهبوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأوقعوا بتجار يسيرون بين حران ورأس العين، فأخذوا منهم 600 حمل سكر ومعمول من الديار المصرية و600 ألف دينار. وكان عدة من قتلوا في هذه السنة من أهل الجزيرة نحو من 10,000 قتيل، وأسروا من النساء والولدان ما يقارب ذلك. ورجعنا مستمعينا مع دكتور مصطفى عبد الوهاب من أشهر مذيعي القناة الثالثة، وطبعا هو الآن مستشار بالهيئة الوطنية للإعلام، ومنورنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل حكاياته. كتاب عربي علم العالم يعني اللي احنا سمعنا جزء منه دلوقتي كان إخراج الرائد الإذاعي مدحت زكي. مدحت زكي كان لي معاه ذكريات جميلة جدا، لأنه هو في سنة 85 نقل من الإذاعة إلى التلفزيون، مسك مدير عام برامج خدمة الجمهور بالقناة الثالثة في الوقت اللي أنا كنت لسه ببدأ حياتي العملية في القناة الثالثة. فكنت أمام قيادة إذاعية وتلفزيونية جبارة، رجل يعشق مصر عشق غير طبيعي، يعشق عمله بشكل مش طبيعي. كان بيعمل لنا اجتماع كل يوم أربعة، اجتماع مقدس اسمه اجتماع يوم الأربعاء ده، كل القناة تحضر ونقعد، ويقعد يستعرض معانا كل اللي حصل في مصر خلال الأسبوع كله، وطبعا يوجه من خلال الكلام ده رسائل معينة لنا احنا كبرامجيين، عشان لما ننزل في برامجنا نبقى مشحونين بايه البلد عايزة مننا، ايه هيل يعني رؤية، رؤية يعني يقعد يكلمنا. اولا يبدأ الاجتماع باستعراض السلبيات والاخطاء اللي حصلت الاسبوع ده، مثلا في برنامج من زمايلكو بتاع فلان عمل مشكلة كذا كذا كذا، ونتكلم عن ايه اللي حصل والمشكلة وكم، وعشان ما تتكررش تاني. وبعد بقى خلص النقد والتقييم للي حصل خلال الأسبوع، يرجع بقى يكلمنا عن اللي حصل في البلد وإيه رؤيته للموضوع ده، بحيث إن إحنا كنا عايشين مرتبطين بالأحداث وفاهمين إحنا دورنا إيه ورسالتنا إيه، عشان ما تشتغلش باجتهاد ذاتي منك متبقاش عارف ايه المطلوب وتعمل حاجة غلط او ضد التوجه او ضد مصلحة البلد او ضد حاجات حلوة كتير. فكان اجتماع الاربع ده كنا بنقعد نستناه من الاسبوع للاسبوع، وكان عنده حاجة جميلة جدا لما حد يعمل حاجة خلال الاسبوع، برنامج حلو، عمل لقاء كويس، عمل حلقة من برنامج، يروح مطلع جنيه من الجنيه الورق بتاع زمان ده، ويروح ماضي عليه ويقول قدام الناس كلها فلان فلاني واخد جنيه مني عشان عمل كذا، ونقعد كلنا نسقف قد ايه بقى لما انا عندي جنيهات منه كتير النهارده، شوفي من الثمانينات جنيهات قد كده ومش قادره اصرفها لانه بعتبرها تذكار جميل جدا، بس كانت بتدينا حافز وكانت بتشجعنا وتخلينا ان عايزين نشتغل ونبدع. فرحمة الله على الاستاذ مدحت يعني زكي، حاجه جميله جدا الحقيقه يعني فعلا بيضرب المثل، بنتذكره بكل خير رحمة يعني الله عليه في هذا البرنامج يعني. صحيح. ايضا حضرتك ليك ذكريات مع زمايلنا في صوت العرب؟ طبعا انا كان ليا ذكرى مع الاستاذ اسماعيل سليمان، ربنا يديله الصحه ان كان على قدر الحياه، واتمنى له التوفيق. الاستاذ اسماعيل سليمان كان بيعمل برنامج شهير جدا على صوت العرب اسمه اغاني وعجباني، كان بيجي الساعه واحدة وربع الظهر فتره الظهيره. جمال البرنامج ده في حاجه انه كان بيجيب ضيوف متنوعين من كل يعني، ممكن تلاقي في مره دكتور، مره محامي، مره صحفي، مره ممثل، مره لاعب كره، وكل واحد بقى يختار مجموعه من الاغاني ويحكي ذكرياته مع الاغنيه. وكانت اغلب الاختيارات اغاني القديمه الكلاسيك الحلوه، وكنا بنبقى مستمتعين واحنا بنسمع الاغنيه دي ليه اخترتها انت كضيف، فالحكايه اللي حوالين الاغنيه كانت بتبقى جميله ممتعه، صحيح تدينا برضو بعد تاني للاغنيه، قصه احنا ما نعرفهاش. فكنت دايما أسمع إسماعيل سليمان وأنا برضو في مرحلة الدراسة من خلال ارتباط وأنا طالب يعني. ما تخرجت وبقيت مذيع تعرفت على الأستاذ إسماعيل سليمان شخصيا، ودي برضو من الحاجات الجميلة يعني، وجدت فيه إنسان قمة التواضع والأدب والجمال والرقي، وفوجئت بيه بقى بيقول لي لما أنا بقول له ده أنا من معجبين برنامجك من زمان، فقال لي طب ايه رايك تبقى ضيف في البرنامج يا استاذ اسماعيل ده؟ قال لي لا تبقى ضيف، وبقيت مش مصدق ان انا البرنامج اللي كنت بسمعه كمستمع وانا طالب ابقى ضيف فيه واقعد اختار مجموعه من الاغاني. فالاستاذ اسماعيل سليمان حضرتك تتذكر الاغنيات اللي اخترتها؟ طبعا محمد عبد الوهاب ده يعني عشقي الاول والاخير، لان كنت دايما احب اسمع اغانيه من زمان جدا، واي شريط ننزل نشتري الشريط لما ينزل الاغاني عبد الوهاب سواء الوطنيه او الاغاني العاطفيه، كنت دايما فافتكر ان انا اخترت طبعا لعبد الوهاب ولأم كلثوم القمم الاغاني يعني. فممكن نختار بقى حاجه لعبد الوهاب دلوقتي لو نحب ان يعني حضرتك هتختار حاجه لعبد الوهاب، وهنقتبس بقى من البرنامج تقول لنا قصه الاغنيه اللي هتختارها لعبد الوهاب طيب. عشان عايزين نسمع حكايه شيقه ونعرف مستمعينا كده حضرتك طبعا قلت ايه. انا اختار اغنيه فين طريقك، والاغنيه دي من يعني فين طريقك فين ويروحوا له منين يا قريب وبعيد أيوة شو إليك بيزيد دايما يعني. لا أخفي سرا، ما فيش حد مر بتجربة حب في بداياته وحصل في البدايات التجربة نوع من الهجر أو الخصام يعني الحاجات اللي بتحصل بين أي اتنين، فدايما الأغنية دي تبقى هي الملاذ بقى بتاعة الواحد يعني، كأنه بيخاطب بيها محبوبه فين طريقك ويروحوا له منين يا قريب وبعيد شو إليك بيزيد. فأغنية فين طريقك من الأغاني اللي الواحد لما بيسمعها بيفتكر ذكريات الحب الأول في حياته، وإزاي كان بيبقى العاطفية والرومانسية الشديدة جدا تخلي الواحد ممكن هو بيسمع الأغنية دموعه تنزل ويبقى بيعيط، وقد ايه تأثيرها عليه يعني. فبهديها لكل واحد عايش قصة حب وعايز يعرف فين طريقه فين وعايز يعرف فين طريق محبوبه فين. نسمعها مع بعض. Thank you. طريقكم فين؟ وحشتونا. مع دكتور مصطفى عبد الوهاب اللي منورنا الليلة، أشهر مذيع القناة الثالثة في برامج الخدمات على مدار أكتر من 25 عام. منورنا جدا يا فندم بذكريات حضرتك الرائعة مع الراديو. نروح بقى فترة المساء والسهرة، وكان فيها برنامجين من أشهر البرامج، لغتنا الجميلة فاروق شوشة وقال الفيلسوف. كنت لغتنا الجميلة أقعد منبهر كده لما بسمع فاروق شوشة عليه رحمة الله وهو بيتكلم بأسلوب عذب وجميل باللغة العربية، قد إيه حببنا في اللغة العربية وحسسنا أنها مش لغة صعبة وجميلة ومفرداتها حلوة. وكان يقعد ينتقلنا مجموعة من القصائد ويدينا البعد الجمالي بتاع القصيدة دي، ماذا كان يقصد الشاعر من وراء هذه الكلمات، وما هي الصور البلاغية الجميلة في هذه القصيدة. كان مدته 10 دقائق بس كان حاجة جميلة جدا. لغاية النهاردة أما أسمع لغتنا الجميلة، أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سائر الغواصة عن صدفاتي، وأقعد بقى أسمع المزيكا بتاعته. وتعرف إن الساعة 11 إلى 10 قولا واحدا. صحيح. ولو أنت لو الكهرباء قطع عن العالم كله ما فيش قدامك أي حاجة أنت بتسمع. 11 إلى 10 صحيح. عمر كامل عليه رحمة الله فاروق شوشة طبعا. من قابلته فندم، كان دائما بيبقى موجود أيضا في استراحة المذيعة في البرنامج هو العام. الإذاعية الكبيرة للأستاذ هالة الحديدي طبعا. فكان كل التحية والتقدير ليها طبعا ليهم هما الاثنين. فكان يعدي ياخدها، فكنت قابلته وسجلت معاه كمذيع في كثير من المؤتمرات. كنت ألتقيه وهو يعني بيحضر المؤتمر، فكنت دايما أبقى حريص أخد معاه لقاء. وهو تولى برضو إذاعة البرنامج العام، ومن الناس المحترمة جدا جدا يعني. قال الفيلسوف سعد الغزاوي وسمير عبد العزيز، برنامج جميل جدا ولذيذ، وقد ايه كان بيجيب لنا مقولات فلسفية رائعة ويشرحها كده بشكل الحوار الجميل ما بين الأستاذة الفنانة الكبيرة سمير عبد العزيز ربنا يديها الصحة وطولة العمر، وبين الإذاعي القدير الراحل سعد الغزاوي. كل الجيل الكبير اللي هو جينا احنا والأجيال اللي قبل مننا اتكونت وجدانيا وثقافيا من البرنامج العام. انا عشان كده بتمنى من الإذاعات الجديدة اللي لسه طالعة انها بس يعني بلاش بقى البرامج الهوى اللي مليانة كلام فاضي، يعني يقعدوا يفتحوا فترة مفتوحة ساعة عشان يقولوا انت صح من النوم، ها ناوي تعمل النهاردة، بتعمل ايه دلوقتي، ويقعدوا يتكلموا في كلام ولا يودي ولا يجيب، وساعات من الارسال تضيع. فأنا بتمنى من الإذاعات الجديدة من غير ما سميها وهي عارفة نفسها إن هم يرجعوا زي يشوفوا برنامج العام كان بيعمل إيه، ومحدش يجي يقول لي أصل ده كان زمان بقى وموضة قدمت. لا لا لا، الثقافة لا تتقادم والقيم لا تتقادم وتظل موجودة، ونظل نحن في حاجة إليها. أشير برضو إلى برنامج من البرامج الجميلة، برنامج أغرب القضايا لعبدو دياب. برنامج دوت كان من قمة البرامج الدرامية الجميلة اللي كنا لما بنسمعها من واقع الإخراج بالجميل بتاعه والمزيكا، وكنا بنخاف لأنه كان دايما يجيب حوادث وجرائم وكلام ده. فكنت ببقى سامع البرنامج وحاسس إن المجرم بيتحرك قدام عيني، اللي هو أو دخل الشقة أو دخل أو فتح الباب أو هيدخل عليا دلوقتي، فحاسس أيوة برعب وخوف. قد إيه كان في صدق من الصدق الإخراج. صحيح. ويا ما عرض قضايا كتير جدا حوادث، فكان البرنامج ده نافذة جميلة جدا جدا على اللي كان بيحصل في المحاكم والقضايا. فتحية لروح المخرج الإذاعي القدير عبدو دياب. القاهرة تقدم أغرب القضايا. برنامج من إخراج عبدو دياب. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور مصطفى عبد الوهاب، مستشار بالهيئة الوطنية للإعلام، المذيع بالقناة الثالثة ومن أشهر المذيعين الحقيقة اللي قدموا أجمل البرامج، برامج الخدمات على مدار أكثر من 25 عام، مسؤول على هوا و60 دقيقة خدمات والكاميرا في الملعب والعديد والعديد من البرامج. أكيد في كتير من مستمعين تذكروا وجه حضرتك. تمام. الشهير جدا الحقيقة. شكرا جدا أستاذة رشا، وكنت سعيد جدا بوجودي على البرنامج العام النهاردة،